وتصبحون صلاة الفجر وعشيا صلاة العصر وتظهرون صلاة الظهر. ولذلك زعم الحسن أنها مدنية لأنه كان يقول كان الواجب بمكة ركعتين في أي وقت اتفقت، وإنما فرضت الخمس بالمدينة، والأكثر على أنها فرضت بمكة. وعنه عليه الصلاة والسلام: من سره أن يكال له بالقفيز إلا بالقفيز الأوفى فليقل فسبحان الله حين تمسون الآية. وعنه عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون إلى قوله وكذلك تخرجون أدرك ما فاته في ليلته، ومن قال حين يمسي أدرك ما فاته في يومه، وقرئ حين تمسون وحين تصبحون أي تمسون فيه وتصبحون فيه. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة والطائر من البيضة، ويخرج الميت من الحي النطفة والبيضة، أو يعقب الحياة الموت وبالعكس، ويحيي الأرض بالنبات بعد موتها بعد يبسها وكذلك ومثل ذلك الإخراج تخرجون من قبوركم. فإنه أيضا يعقب الحياة الموت. وقرأ حمزة والكسائي بفتح التاء: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلقكم من تراب أي في أصل الإنشاء، لأنه خلق أصلهم منه. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ثم فجأتم وقت كونكم بشرا منتشرين في الأرض. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لأن حواء خلقت من ضلع آدم، وسائر النساء خلقن من نطف الرجال، أو لأنهن من جنسهم لا من جنس آخر، لتسكنوا إليها لتميلوا إليها وتألفوا بها. فإن الجنسية علم للضم والاختلاف سبب للتنافر. فإن الجنسية علة للضم والاختلاف سبب للتنافر. وجعل بينكم أي بين الرجال والنساء أو بين أفراد الجنس مودة ورحمة بواسطة الزواج حال الشبق وغيرها، بخلاف سائر الحيوانات نظما لأمر المعاش أو بأن تعيش الإنسان. وإن تعيش الإنسان متوقف على التعارف والتعاون المحوج إلى التواد والتراحم. وقيل المودة كناية عن الجماع والرحمة عن الولد كقوله ورحمة منا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فيعلمون ما في ذلك من الحكم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم لغاتكم بأن علم كل صنف إن علم كل صنف اللغة أو ألهمه وضعها وأقدره عليها، أو أجناس نطقكم وأشكاله فإنها لا تكاد لا تكاد تسمع منطقين متساويين في الكيفية وألوانكم، بياض الجلد وسواده، أو تخطيطات الأعضاء وهيئاتها وألوانها وحلاها بحيث يقع التمايز والتعارض، حتى إن التوأمين مع اتفاق موادهما وأسبابهما والأمور الملاقية لهما في التخليق يختلفان في شيء من ذلك لا محالة. إن في ذلك لآيات للعالمين لا تكاد تخفى على عاقل من ملك أو إنس أو جن. وقرأ حفص بكسر اللام ويؤيده قوله وما يعقلها إلا العالمون. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، منامكم في الزمانين باستراحة القوى النفسانية وقوة القوى الطبيعية، وطلب معاشكم فيهما، أو منامكم بالليل وابتغاؤكم النهار. فلف وضم بين الزمانين والفعلين بعاطفين إشعارا بأن كل من الزمانين وإن اختص بأحدهما فهو صالح للآخر عند الحاجة، ويؤيده سائر الآيات الواردة فيه إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون سماع تفهم واستبصار، فإن الحكمة فيه ظاهرة. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته يريكم البرق مقدر بأن المصدرية كقوله ألا يا أيها الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي، أو الفعل فيه منزل منزلة المصدر كقولهم تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، أو صفة لمحذوف تقديره آية يريكم بها البرق كقوله فما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح، خوفا من الصاعقة أو للمسافر، وطمعا في الغيث أو للمقيم، ونصبهما على العلة لفعل يلزم المذكور، فإن إراءتهم تستلزم رؤيتهم، أو على تقدير مضاف نحو إرادة خوف وطمع، أو تأويل الخلاف والطمع بالإخافة والإطماع كقوله فعلته رغما للشيطان، أو على الحال مثل كلمته شفاها، وينزل من السماء ماء وقرئ بالتشديد وينزل وينزل فيحيي به الأرض فيحيي به الأرض بالنبات بعد موتها يبصها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، يستعملون عقولهم في استنباط أسبابها وكيفية تكونها ليظهر لهم كمال قدرة الصانع وحكمته جل وعلا. ثم قال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. قلت إن الله عز وجل قسم الناس في يوم القيامة إلى قسمين، فذكر القسم الأول بقوله قبل هذه الآية فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، أي هم منعمون في جنة عرضها السماوات والأرض في أرض ذات أزهار وأنهار، يسرون سرورا تتهلل له وجوههم. وفي المقابل: وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. هؤلاء مدخلون أيضا إلى جهنم لا يغيبون عن العذاب أبدا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ثم ذكر الله لنا آيات من آياته الكريمات ومن آياته الباهرات في الكون، كلها فيها دعوة إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، كلها فيها إظهار لقدرة الله عز وعلا، فعلى المؤمن أو على الإنسان بشكل عام أن يتفكر في آيات الله عز وجل. فقال سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننزهه سبحانه وتعالى عن سائر الخلق. أنزه الله عن الشريك، أنزه الله عن الولد، أنزه الله عن الزوجة، أنزه الله عن كل شيء لا يليق به، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، ولأن الله هو الموجد، ولأن الله هو القادر، وهو على كل شيء قدير. ومن آيات الله تبارك وتعالى أن الله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار، فأعطانا الله سبحانه وتعالى كمال قدرته، وبين سبحانه وتعالى وبدأ بالمساء لأن الظلمة هي الأصل، ثم بعد ذلك كان بعد ذلك النور. وربنا عز وجل في هذه الأوقات التي تظهر فيها قدرة الله سبحانه وتعالى فهي إحياء لهذه الأيام وهذه الليالي حتى بعد ذلك تنقضي آجالنا. هذه الأوقات تتجدد فيها نعمة الله عز وجل على خلقه، في كل يوم خلق جديد وأمر جديد ونعمة جديدة متجددة على العباد، يستحق الله عز وجل أن يحمد وأن ينزه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى أهل للحمد، أهل للثناء، أهل للمجد، نعم له الحمد سبحانه وتعالى. فآثار قدرة الله سبحانه وتعالى تظهر في كل صباح وتظهر في كل مساء. ومع هذا يرى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى أن هذه الآية إنما تجمع وتبين فوق قدرة الله عز وجل الصلاة التي هي خير موضوع، والتي نلتقي فيها مع ربنا تبارك وتعالى 5 مرات في كل يوم. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأوقات فقال: فسبحان الله حين تمسون. وفي المساء عند مغيب الشمس إنما نصلي صلاة المغرب، وحين يغيب الشفق الأحمر نصلي صلاة العشاء لله تبارك وتعالى. قال: وعشيا وحين تظهرون. نعم، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فنجد أن الصباح أيضا فيه صلاة الفجر. قال: وعشيا، وقت العشي أي قبل الغروب، وهو صلاة العصر التي تكون قبل الغروب. إذن سبحان الله حين تمسون المغرب والعشاء، سبحان الله حين تصبحون يعني الفجر، عندما قال: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا أي صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. فإنك تجد أن هذه الآية جامعة للأوقات كلها. وبأهمية الصلاة فإن الله سبحانه وتعالى ذكرنا بأوقاتها، والحكمة أن تؤتى الصلاة في وقتها. فعندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال الصلاة في وقتها. هذا الأمر الذي من الله سبحانه وتعالى به علينا، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذا من شيء كما قلت. وشيء آخر هو إظهار قدرة الله عز وجل في كل مجال 24 ساعة المتكررة في كل يوم. فقدرة الله عز وجل تتجدد، وقدرة الله سبحانه وتعالى تعطينا شيئا آخر فتبين لنا مظاهر قدرته وعجائب صنعه جل وعلا. وقد يختلف العلماء مع سيدنا عبد الله بن عباس في هذا الأمر، فيقولون إن السورة مكية وإن الصلاة قد فرضت في مكة، وهذا لا يتنافى مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر شيئا وهو أن تظهر قدرته سبحانه وتعالى، ثم كلفنا بشيء يتماشى مع الأوقات التي ينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى. ومن هنا على الإنسان دائما أن يستحضر هذه الآية في كل صباح وفي كل مساء. لذلك فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص علينا أن نقول هذا الكلام الأوفى. قال فسبحان الله، نقول سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فلذلك كان يقول من سره أن يكال له، من سره أن يكال له بالقفيز الأوفى فليقول فسبحان الله حين تمسون الآية، أي أتمم الآية، وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ثم أعطانا الله آية أخرى من آيات الله تبارك وتعالى، وهي هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل امتن علينا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. آية من آيات الله تبارك وتعالى، آية دائمة. فإن الله عز وجل قال يخرج الحي من الميت، هذه النطفة، هذه البيضة، النطفة يخرج منها الحيوان والإنسان، البيضة يخرج منها الطائر. يخرج الحي من الميت، النطفة ميتة، البيضة ميتة، فإذا أراد الله عز وجل فيها نفخ فيها الروح عند ذلك فكانت بعد ذلك. دائما حتى هذه الحبوب الميتة التي نزرعها من قمح وشعير إلى غير ذلك، إنها ميتة، لو طحنتها لا تجد فيها أي شيء من أسرار الحياة، ولكنها إذا أنزل الله عليها الماء أخذت تمتثل لأمر الله عز وجل وتعود فيها الحياة من جديد. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، إن الحي تخرج منه النطفة وإن الطائر تخرج منه البيضة، وهكذا دواليك وحتى النبات يخرج منه البذر الذي يصبح يابسا بعد ذلك، ثم إذا زرعته عاد إلى الحياة من جديد. سبحان الله، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. مثل هذا الأمر الذي ترونه والذي يتكرر لديكم في كل يوم، فعليكم أن تعلموا أن الله عز وجل قادر على إخراجكم يوم القيامة. المؤسف، أقول هذا الكلام كثيرا، أن كل طالب عندما يكون في المرحلة الابتدائية يطلب منه المدرس أن يأتي بشيء من العدس أو الحمص فيجعله في قطنة ثم يجعل عليه الماء، فإذا بهذه البذرة مباشرة يأتيها الأمر فتنزل الجذور إلى الأسفل لتشرب الماء، والساق يرتفع إلى الأعلى، ويفرح هذا الولد بأنه فعل شيئا. هذا الإنبات الذي نراه في أعيننا في كل سنة، في كل موسم، في كل زرع من الزروع، نجعل البذرة اليابسة في الأرض فتخرج فينا واحدة فيها ملايين من البذور، بذرة واحدة تخرج شجرة تين عظيمة تحمل من هذا التين الكثير الكثير. إذن أليس الله عز وجل هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ من قدر على أن يريكم هذه فهو القادر على أن يجمعكم في يوم القيامة. ثم قال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. عندما خلق أصلكم، عندما خلق أباكم، خلقه من تراب، خلقه من حمى، خلقه من طين لازم، إذن كل ذلك تراب، خلقه الله سبحانه وتعالى. ثم أمره الله عز وجل أن يكون إنسانا سويا، فبعد ذلك بأمر الله عز وجل وهو القادر على أن يقول له كن فيكون، ولكن ليبتلي أقواما كما ابتلى إبليس عندما قال أسجد لمن خلقت طينا. لذلك الله سبحانه وتعالى خلق أصلنا من تراب، ثم بعد ذلك فوجئنا أننا انتشرنا في هذه المعمورة في كل مكان من الأرض. أليست هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى؟ ثم أعطانا الله آية أخرى فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله عز وجل خلق الأصل الأول من ضلع آدم، كان آدم نائما، فإذا بالله سبحانه وتعالى يخلق له من ضلعه يخلق له حواء. نعم، هذه حواء التي حن إليها وود إليها وأراد أن يقربها، وذلك بما جعل الله من ميل للرجال نحو النساء، وهو أول رجل يرى أول امرأة، فعندما أراد أن يمسها قال: ما هي آدم حتى تؤدي مهرها؟ قال: وما مهرها؟ قال: الصلاة على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة أن كان الزواج الأول الذي كان فيه 40 بطنا، في كل بطن ذكر وأنثى، كان للواحد له الحل أن يتزوج من 39، وتحرم عليه التي جاءت معه توأما معه. هكذا كانت شريعتهم، آية من آيات الله عز وجل. ثم خلقت النساء من صلب الرجال كما خلق الرجال من صلب الرجال وأرحام النساء، ثم بعد ذلك تكاثروا. ولولا هذا الميل الذي خلقه الله عز وجل من قبل الرجال إلى النساء لانتهى هذا الكون، لانتهت الحياة، لانتهى كل شيء تماما. ولكن لا بد من أن يميل الرجل، والله سبحانه وتعالى سن لذلك الزواج. الزواج الأمثل في هذا الأمر لتتكون الأسرة المتكاملة، لذلك فتألف بهذا وتميل إلى هذا الجنس الآخر. هذا الجنس الذي جعله الله عز وجل جعل أن كل واحد يحب أن يضم الآخر، وأن والاختلاف إنما يكون سببا للتنافر، فلا تنافر في ذلك. قال ربنا عز وجل: من اللحظة التي تعقد فيها ما بين رجل وامرأة، قال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. من الجاعل الحقيقي؟ الله عز وجل. بين الرجال وبين النساء، ما بين الزوج وما بين زوجته، مودة ورحمة. بأي واسطة؟ الواسطة الأولى شبق الرجال إلى النساء، وشبق النساء إلى الرجال، ثم بعد ذلك عقد الزواج. لذلك ينتظم أمر المعاش، بخلاف الحيوانات، فإن الحيوان إنما يظهر منها رائحة الأنثى، فيأتيها الذكر فيأتيها، وبعد ذلك يقال في العامية: والله زفرت البقرة. فبعد ذلك يأتيها، ولا علاقة تكون أبدا بعد ذلك. أما علاقة الرجل بالمرأة من التعاون، من التوادد، من التراحم، من الولد، من الجماع، من اللذة، من إذن، هذا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. الله عز وجل امتن علينا في هذه الآية فقال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فيعلمون أن هذه حكم من عند الله تبارك وتعالى. ومن آياته أيضا قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الله سبحانه وتعالى إما أنه واضع اللغات أو ملهم اللغات سبحانه وتعالى. ولقد خلق الله سبحانه وتعالى السماوات وخلق الأرض، وهذه قدرة عظيمة لله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يوجد مثلها. إنما قال لها ربنا سبحانه وتعالى وطلب منها في أمره كن فكانت، إيتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. إلى هذا الأمر كله خلق الله السماوات، خلق الأرض، خلقنا مختلفين في الألسنة، في اللغات. إما أن الناس يعني ألهمهم أن يتكلموا بشيء من هذه اللغات، أو وضع هذه اللغات لهم. ولو نظرنا إلى لغتنا العربية لوجدناها في العقل إنها أن تقول أقدر أن تكون وضعا من قبل الله، لأنه لا يمكن للبشر أن يضع لغة كلغة القرآن الكريم، أن يضع لغة اشتقاقاتها، مفرداتها، كلماتها غير متناهية، تشتق من بعضها البعض، لا يختلف اشتقاقها ولا يختلف أمرها، وتبقى على ما هي عليه. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، هذا أبيض وهذا أسمر وهذا أسود، نعم إلى وهذا أصفر إلى غير ذلك، حتى في تخطيطات أعضائكم تختلف، إذن في الهيئات، في الجلود، في الألوان، كل هذه. ومع هذا يحدث التمايز ويحدث التعارض، حتى إن التوأم الحقيقي لو نظرت إليه ودققت فيه لوجدت فيه، مع أنه خلق من شيء واحد، لوجدت فيه الأمر الذي جعل فيه، كما قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. قال: إن في ذلك لآيات، في هذا التخليق العظيم لا محالة، آيات لا تخفى على العقلاء، لا تخفى، وما يعقلها إلا العالمون الذين يعلمون أن هذا الخلق، يعلمون التوحيد، يعلمون نسبة الخلق إلى الخالق، يصدقون بالأنبياء يؤمنون بالقرآن وما يعقلها إلا العالمون المتفكرون الذين أعملوا عقولهم بكل خير. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هذا الجسد الذي يتعب طيلة النهار فلا بد أن تستريح هذه القوى، لكن يبقى هذا القلب مستيقظا، يبقى لأنه إنما يجعل راحة ما بين كل ضربة وضربة، ولذلك وما بين كل عمل خلقه الله عز وجل لا يمل عن العمل وإنما الإنسان. فهذه الأجهزة تبقى، إنما ينام الإنسان يرتاح، ترتاح عضلاته، يرتاح أعضاؤه، يرتاح فيها ليتجدد في الحياة من جديد وليبتغي طريق المعاش. لذلك طبعا الآية الكريمة أن جعل هذا الليل من أجل النوم وهذا النهار من أجل المعاش، فربنا سبحانه وتعالى لف ما بين الليل والنهار وما بين ابتغاء الإنسان من الفضل فهو يكون في النهار. لذلك فكل من الزمانين اللذين خلقهما الله عز وجل نحن بأمس الحاجة إليهما، وقت العمل ووقت الراحة الذي نقوم بها. وهذه الآية قال الله عز وجل فيها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فإذا سمعوا وفهموا وتبصروا وفكروا في ذلك الأمر فإن الله سبحانه وتعالى يكرمهم. ثم قال ومن آياته، آية أخرى من الآيات، يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. آية من آيات الله تبارك وتعالى. هذه الآية ربما كما يقول علماء هذا الفن فإن الله سبحانه وتعالى قد سلط الشمس على هذه الأرض ثم جعل البخار، هذا البخار الذي يكون بعد ذلك السحاب، السحاب العظيم، السحاب الثقال الذي يحمل من الماء الكثير الذي تسوقه ملائكة الرحمن ليكون ما بين مكان إلى آخر. هذا السحاب إذا ارتطم ببعضه البعض أظهر صوتا ألا وهو الرعد، وأظهر أيضا تماسا كهبائيا فجعل بذلك البرق وهو كالصاعقة العظيمة جدا. هذا البرق الذي يخاف الإنسان فيه ربما يذهب بالأبصار، وربما يأتي بالصاعقة فيشق جبلا أو يشق شجرا أو إنسانا أو حيوانا لو وصل إليه فيقسمه أو يبدده تماما. هذا الأمر الذي خلقه الله عز وجل من البرق، وإن البرق يصل إلينا قبل وصول الصوت، فإن انتقال الضوء أسرع من انتقال الضوء، هما يحدثان في وقت واحد، ولكن نرى البرق أولا ثم نسمع الرعد ثانيا. فربنا عز وجل جعله آية من آيات الله عز وجل. ومن آياته يريكم البرق خوفا طبعا من صواعقه وخوفا من مآثره، نعم، وطمعا، طمعا ماذا؟ الحمد لله، سنة كريمة، خير كثير، مطر وافر، موسم جيد نجد فيه. فهذه الرؤيا إنما تدل على شيء عظيم جدا، فمن الخوف من الإصابة به إلى الطمع الذي يكون في نتائجه من المطر والأمر الكثير. لذلك قال تعالى عقب ذلك وينزل وينزل قراءتان من السماء ماء. إذن عندما ترتطم وتجد إلى مكان بارد فتنزل هذه الأمطار تنزل بمشيئة الله في المكان الذي أراد الله، وفي الأرض التي أراد الله، وفي المقدار الذي أراد الله. فإن الله يكثر لمن يشاء ويقلل لمن يشاء. إذن قال تعالى ويبين لنا أن هذه الأرض ميتة، فقال فيحيي به الأرض. فإذا قال أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، نعم فيحيي به الأرض أي بالنبات من جديد. الأرض متشققة، الأرض عطشة، الأرض ميتة، فإذا نزل عليها المطر هكذا انتفخ، ضم بعضها إلى بعض، أخذت تعطي هذه البذور التي فيها، ونبت الكلأ في الصحراء، ونبت النبات الذي زرع من قبل الإنسان. فيحيي به الأرض بعد موتها، بعد أن يبست، وبعد أن كانت يظن الإنسان أنها ليست صالحة للحياة، فإذا نزل عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. في كل سنة في كل موسم نجد ذلك. أيها الناس استعملوا عقولكم، فكروا في قدرة خالقكم، فكروا في كمال قدرة الصانع جل وعلا، فكروا في حكمته. اللهم اجعلنا من المؤمنين، واجعلنا من المستيقنين، واجعلنا من الشاكرين لنعمتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.